فتحي عالدنيا قومي صباحي يا حلوة ده الورد عشي بس لا مستني لما ترتاحي يا حلوة وفتحي عالدنيا قومي صباحي يا حلوة ده الورد عشي بس لا مستني لما ترتاحي طلعتك ويشوف جدودك يستحي لو تسمحي لو تسمحي لو تسمحي يا حلوة حنين قلبي ناحي ومن تحت نوع القمر لا يغيب عيونه مجروحين يا حلوة كان زي سهران ينتظر وعلي عليك مفلوحين يا حلوة ونفسه يلمح طلعتك ويشوف جدودك يستحي ونفسه يلمح طلعتك ويشوف جدودك طلعتك ويشوف جدودك يستحي لو تسمحي لو تسمحي لو تسمحي يا حلوة حتى الهلال داب وانحنى من شو ليلة مش سنة حتى الهلال داب وانحنى من شو ليلة مش سنة وانا عملي فاربع سنين قبل الليالي تصبح الجمال في الورد بالشوق بالمنى يا حلوة وفتحة الشباك أتوه عن نفسي وانت من أنا يا حلوة قومي يا حلوة وفتحي بس ابعتي نظرة أمل قومي يا حلوة وفتحي بس ابعتي نظرة أمل قومي يا حلوة وفتحي بس ابعتي نظرة أمل لو تسمحي لو تسمحي لو تسمحي يا حلوة اسمي يا حلوة وفتحي عالدنيا قومي صباحي يا حلوة سلوان تعشي بس لا مستني لما تفتحي يا حلوة ونفسه يلمح طلعتك ويشوف جدودك يستحي لو تسمحي لو تسمحي